السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعلني وإياكم ممن يهتدي بهدي هؤلاء المصطفين الأخيار. كنا قد توقفنا عند قول إخوة يوسف للمفتشين لما فتشوا في رحالهم، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وقلنا أن يوسف يعني كأنهم بيلمحوا ليوسف أن يوسف كان سارق، فهو عادي يعني أخوهم سرق. يوسف بالنسبة له الجملة دي كانت عاملة زي الحربة في قلبه، فتألم من هؤلاء الإخوة اللي هو عمره ما تعرض ليهم بأذى ولم يمسسهم سوء منه أصلا، ما كانش لسه يعني استطاع. يعني يوسف كقصة قبل نبوة وبعد النبوة لا تشعر أنه خرج منه شر قط، سبحان الله. وإن الموضوع ده كان مؤذي جدا على يوسف، وكأنما كان يقبض على الجمر وهو يكتمها في قلبه، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. مش كل حاجة لازم تطلع، اكتفى بكلمات خرجت من زفرات مكلوم وأنات مهموم، فقال أنتم شر مكانا، أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الإخوة تقريبا هديوا شوية من الانفعال بتاعهم، وكأنهم حاسين بقى خلاص إن بنيامين هيتاخد منهم، فبدأوا يعودوا لبعض رشدهم وبدأوا يفكروا في والدهم. أغاب بنيامين عن المشهد خلاص بقى عبد، لكن يعقوب حضر في أذهانهم، سبحان الله. خافوا بقى ان هو مش هيتحمل تاني، ده لغاية دلوقتي ما زال يبكي على يوسف. بدأوا يتشاوروا، بدأ يديلهم ده وده يتلاوموا فيما بينهم، وقرروا ان هم يدفعوا فاتورة الاوجاع السابقة بتاعتهم. خلاص كفاية كده ان احنا نشتت والدنا اكتر من كده. اتفقوا ان هم يعيدوا بنيامين لوالده ولو كان الثمن، ولو كان الثمن ان هم لم يعودوا احرار. اوقفوا المطايا بتاعتهم وعادوا يلتمسوا يطلبوا مقابلة الوزير. لما دخلوا عليه بدأوا يقدموا التماس ليه ان ينتقي اي واحد منهم، بس بلاش بنيامين، خد اي حد عبد مننا لكن بلاش بنيامين، حولوا معاه. وبدأوا يترجوا ويقولوا عشان الشيخ الضعيف، بالله عليك، ويحاولوا، ده أتعبه فراق ابن سارق قبل 20 سنة، فكيف سيطيق فراق شقيقه؟ مش هيطيق فراق الشقيق ده. يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، سبحان الله. مهما كان انكسارك ومهما كان افتقارك للي قدامك، احيانا هو لا يعني يلبي ويتعامل مع هذا الانكسار للمصلحة التي ربما تخفى عليك. نظر يوسف اليهم ورفض الالتماس ده لانه ده ظلم لاحدهم، فكيف سيعاقب بريئا؟ فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون، أي لو فعلنا كده. حولوا حولوا حولوا، فشلوا، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني يدبهم خلصوا من هنا، بدأوا بدأوا انعزلوا كده وبدأوا يتكلموا مع بعض، يا ترى هيقولوا إيه؟ الهم يقتلهم، لم يعودوا يهتمون لعيرهم ولا لبضاعتهم. يعقوب المسكين هو كل هم هؤلاء. أدركوا المصيبة اللي هم وقعوا فيها، لكن ده واقع مرير لازم تتعامل معاه. أكبرهم انهار، شعر بالانكسار وتحول إلى يعني جسد حطام، لأن لم يرى من والده إلا كل خير، لم يعد يطيق أن يرى والده هذا الوجه بعد كل ما فعله به من عقوق. فحاول يجيب أي كلمات من هنا من هناك عشان تثير الشفقة، فقال قبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. خرج حزين من عند ديوان الوزير وقال لإخواته: أنا مش هتحرك من هنا لغاية ما أشوف حكم أبويا في إيه. سبحان الله. وبعدين تنهت بكلمات كالجمر: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. سبحان الله، مش ارجعوا إلى أبينا، إلى أبيكم، كأنه كره كل شيء وخرج نفسه تماما بسبب الهم. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. التسعة دول حاولوا إن يعني يبعدوا عن الفكرة دي، لكن ما عرفوش، مشيوا وخرجوا من بوابة المدينة. يا ترى هيقولوا إيه لأبيهم؟ يا الله، تحركت العير دي ومعها تسعة إخوة، وبقي اثنان في مصر. الأصغر تم أخذه عبد، أما الأكبر فقد أثقله الحزن، ظل في مكانه منكفئا على أوجاعه، يقتله تاريخه مع أبيه الطيب. يا الله، ظل في مصر وحيدا هائما على وجهه. تخيلوا بقى هو ماشي في الشوارع وقاعد يسير بين الجدران كالعبد المشرد، لا عارف يهنأ بطعام ولا عارف يأنس ببشر ولا عارف أي حاجة، عاوز حاجة واحدة بس، نفسه أن أبوه يعفو عنه بعد هذا العقوق، أن يتسبب في فرحه بعدما تسبب في كل أحزانه. سبحان الله، حاسس أنه هو بقى تعيس، لأن الكبير بينتظر منه أفعال الكبار. سبحان الله، في ديار يعقوب الأحداث بتتزايد والفاجعة بتزداد. في الطريق إليه هيقولوا له: بنيامين لم يعد مع العير، ما رجعش، إخواته راجعين معاهم الهم والغم، وأعدادهم كل شوية بتقل، مرة يوسف مرة تاني، وادي النهاردة التالت كمان الكبير مش موجود. إيه يا جماعة، ما الذي جرى؟ انتوا خالفتوا وصيتي، دخلتوا من باب واحد، وحل حصل لكم ايه؟ فين بنيامين؟ فين اخوكم الكبير؟ سبحان الله. قال بعضهم حزينا: يا ابانا ان ابنك سرق. سبحان الله، حتى في ابلاغ الخبر قتلوا قلبه وجرحوه. ابنك لو كنت ربيته ما كان سارقا، ما قالوش ان اخانا، كانوا عاوزينه أرسل معنا، فأرسل معنا أخانا لما كانوا عاوزينه. فقالوا له: إن ابنك سرق. الكبير بقى حزين على عدم الوفاء بالميثاق، والحزن بيتضاعف مع الشيخ. سبحان الله. فلما دخلوا عليه وهم شايلين الهم والغم، وبيقولوا له: واسأل القرية. يا ربي، تخيلوا وهو بيسمع كلمة واسأل القرية، يا ده انتوا سيرتكوا بقت على كل لسان، ده انتوا بقيتوا عاملين مشاكل كبيرة قوي، حتى القرية كلها بقت عارفة. يا الله، فبلغ الحزن منتهى في قلب يعقوب، فنظر إليهم والدموع تكاد تحرق أجفانه. نظر إليهم بالعينين اللي أضعفها البكاء على يوسف، ثم تكلم بكلام المهموم المكلوم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. انطوى وهم معذورين في الموقف دوت. الموقف ده الأولاني مش معذورين، لكن التاني كانوا معذورين لأن هم مش بديهم حاجة. هو ده اللي حصل، وده اللي قد ظل يبكي ويبكي ويبكي ويبكي حتى فقد بصره. سبحان الله. وفي نقطة مهمة جدا يمكن احنا بنقولها كتير ولا ننتبه. بنقول ان يعقوب فقد بصره بسبب يوسف، وهذا الكلام اعتقد ان هو محتاج يضاف اليه كلمة. لا، هو كاد ان يفقد بصره بسبب يوسف، لكن فقده بعدما فقد بنيامين والأخ الأكبر. وده نقطة مهمة جدا، إن أحيانا بيكون باقي على المصيبة الأكبر حاجة بسيطة خالص. بمعنى إيه؟ أنت رايح تشتري حاجة، فبتشتري كيلو من دقيق ولا أي حاجة يعني، فالتسعمائة جرام، 970 جرام باقي عليهم 30 جرام، وتلاقي الكفة تتقل وخلاص ويحدث الايه الامر. يعني احيانا بيكون والدك مشحون قوي، والدتك مشحونة، فبلاش انت تبقى التلاتين جرام دول، بلاش تكون انت التلاتين جرام. فبكى. وعشان ليه بقول كده؟ لان بعض الناس يقولي هو ما هو مش انا السبب. أيوة يا سيدي، مش أنت السبب، أصل السبب، لكن أنت تمام السبب، أنت كنت تمام السبب. والدك كان يتحمل يتحمل يتحمل يتحمل حتى كسرته أنت. نفس الكلام الزوجة قاعدة شايلة وحملة الحمل، والأم شايلة وبتاع، وضغطة رمضان وإفطار وسحور وبتنام مش عارف إيه وبتاع، فمتبهدلة. فأنت لما قلت موضوع كوباية القهوة وكوباية الشاي، ولا لما قلت لا مش هنروح لوالدتك النهاردة وبتاع، فهي انفجرت. فأحيانا تيجي تقول إيه؟ يعني هي جت على دي؟ لا يا أخي الكريم، الله يعزك، انتبه. أنت كل اللي فيها هي متألمة، هي عندها أحزان يوسف، لكن ما زال في بصيص ضوء بتبصر بيه. لكن تيجي كمان بنيامين، لا بقى فقدت البصر. فأرجو تنتبهوا أن التراكمات دي ما تتعاملش معاها بتقولي أنا حكتي، لا ده أنا طلبت حاجة بسيطة. لا، أنت صادق أنك طلبت حاجة بسيطة، لكن في سياق ليس ببسيط. وتولى عنهم: يا لقلب يعقوب شديد الود. حتى وهو في المشهد ده لا يريد أن يرى أولاده دموعه فيزداد ألما على آلامهم، لأن برضو في الفترة ديت كان هو يرى في وجوههم إن هم فعلا بدأوا يتألموا. وتولى عنهم. العبودية دي مهمة جدا جدا. أحيانا بتشوف ناس في جنازات ماسكة نفسها، فتيجي تحس إن هو بارد. لا لا يا أخي، هو ليس بارد، ولكن هو صاحب البكاء اليعقوبي. هو يعشق وتولى عنهم، هو يحب هذا. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. غابت الشمس عن عين يعقوب، وأعماه الشوق على طفله، والدنيا بدأت تتحول لمجرد أصوات بيسمعها. وما إن سمع الإخوة باسم أخيهم إلا سبحان الله ضاق الصدر مرة أخرى، ولاموا والدهم على كثرة ذكره. لأن الحزن ده يكاد يهلك، فقالوا له وما تنساه بقى، هو لن يعود، فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. لا إله إلا الله. ودي نقطة مهمة جدا، الحسد والحقد تجاه أقرانك، سواء في الدعوة سواء في الجيرة سواء في أي حاجة، اوعى تكون فاكر لما بتبعد هو انتهى، لا، لما حد بيجيب سيرتهم بتبدأ تاني تشتعل هذه الأمور. فاغسل قلبك قبل ما يغسلوك. ضاقت الدنيا بيعقوب وزوجته وبث شكواه لأرحم الراحمين، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أيام الابتلاء بقت شديدة، لكن يعقوب يدرك تماما، يعقوب يدرك تماما مهما كانت الآلام هناك من ينتظر منك أن ترشده للآمال، مهما كان في ألم مهما كان في وجع. دور المربي دور المصلح إن يدوس على آلامه، يدوس على أحزانه، ولازم يطلع ويتكلم ويبث الأمل في الناس. فهو يعقوب بدأ يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا، تحس إن هو زي ما يكون مسح دموعه وبدأ يتكلم معه، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. سبحان الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وشوفوا بقى أم يوسف، تخيلوا الجمال الفردوسي اللي كانت فيه وهي في شبابها، راح فين؟ لا إله إلا الله. ألم الحسد اللي بقاله 20 سنة أفقدها أطفالها وهم أحياء، إيه اللي عملته؟ إيه اللي عملته؟ لم تفعل أي شيء إلا أنها تدفع فاتورة أنها زوجة يعقوب. نهض الأولاد من مجلس الشيخ المكلوم، وكأنهم يعني مسكهم بعض الأمل، يعني أدنى الآمال، قام انطلقوا وهم مهمومين، ويا ترى هيعملوا إيه؟ كان همهم إن هم يرضوا، دخلوا مصر، توجهوا لمقابلة العزيز مرة أخرى. سبحان الله، لكن ذهلوا جدا جدا. ليه ذهلوا؟ لأن شافوا مشهد غريب، مشهد واحد جنبه، إيه ده؟ هو عبد هذا أم أمير؟ من هذا الأنيق؟ إنه بنيامين يجلس مبجلا بجوار الوزير، هذا شيء لا يصدق. فدخلوا فاتذهلوا جدا، حصلهم ذهول، اتعجبوا قوي. وهم دخلوا كانوا في غاية الفقر والعجز، لدرجة قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، وأخبروا بما آلت إليهم الأمور. وبدأوا بقى يحكوا له، وبعدين واضح جدا مسنا وأهلنا، يا على كلمة أهلنا دي فعلت الأفاعيل في قلب يوسف. أهلنا، أمي، أبويا، لأبويا كده متبهدل وأمي متبهدلة، الضر أصابهم وليس عندكم إلا بضاعة مزجاة. هنا بكى قلب يوسف وكأنه كان لا يظهر دموعه ويكتفي بالنزيف الداخلي، ينصت لمعاناة هؤلاء ولكنه يلتفت لمعاناة حبيبه، وكأنه يتخيل العذاب اللي فيه أبيه وأمه. وإذ يواجه إخواته بسؤال كالصاعقة، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يا على رقيك، يوسف فعلا ابن يعقوب، يوسف بيديهم العذر، بيقولهم انتوا كنتوا جهلة، يعني ما كنتوش عندكم النضج الكافي. فينظر بعضهم إلى بعض وكأنما عثروا على أشياء كانت بداخلهم غريبة، ايه بقى الطلبات الغريبة اللي كان قاعد يطلبها منا؟ ومرة هاتوا اخوك، ومرة ملكوش كيلة وما جيتوش. قالوا انك لانت يوسف. قال انا يوسف وهذا اخي، اللي انتوا كأنكم تجاهلتموه ده بسبب النعيم اللي انتوا شايفينه. قد من الله علينا، انه من يتقي ويصبر. يوسف بيقول لكل يوسف ولكل بنيامين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الحاشية وإخواته يعني اتذهلوا من هم بيسمعوا، اتعجبوا جدا. سبحان الله، هنا بقى تخلوا عن كل كذب، تخلوا عن كل مكابرة، أدركوا أن ثم شيء لا علاقة له بيوسف. إنه عطاء الله وقدرة الله، إنه شيء فوق طاقة البشر. تالله، لقد آثرك الله، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هنا سكتوا بقى وانتظروا، كأنهم ينتظروا لحظة الانتقام المخيفة. تخيلوا بقى الناس الحرس اللي حوالين الوزير هيعملوا فيهم إيه؟ 20 سنة يا مجرمين، كنت السبب في سجن وبهدلة، أكثر من 20 سنة، وكأن الجنود بيتأهبوا عشان يقبضوا عليهم ويبطشوا بيهم. نطق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فقتل إخوته بلا سلاح، قتلهم بسلاح العفو والكرم. لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فصمتوا، فقدوا القدرة حتى على الاعتذار. كأن التاريخ كله طأطأ خجلا وحياء من هذا الجمال. وقرأ في عيونهم ندما لا يطاق، فعملهم بأخلاق لا تحتمل إلا من مقامات كمقامات النبوة. قرر أن يزيح المصاب عليهم، وأمرهم بإحضار والديه عشان يبدأوا يعيشوا معاه في الأرض الجديدة، أرض مصر الطيبة اللي أصبحت من أغنى البلدان بفضل الله. أسأل الله أن تعود كأجمل مما كانت، ويعلو فيها كلمة التوحيد والاتباع. فقال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. يا الله، تخيلوا لأول مرة أول حضن وتعانق بعد أكثر من 20 سنة، كأنهم خلقوا من جديد. يا الله، وأخوهم الكبير يظهر ويطمن ويركب معاهم، وعادوا للديار وهم بقلوب ليست بالقلوب التي غادرتها، قلوب اقتربت من الصفحة البيضاء، قلوب في الوضوح والنقاء كالنهار قبل شروق الشمس. ولما فصلت العير وغادرت مصر، كأن يعقوب يشعر بطيف يوسف، يشعر بنسيم ليوسف يتجول بداخله بين أضلاع، شعر كأنه في الطريق إليه. التفت إلى من حول من زوجات وبنات وأحفاد، وكأن الوحي ينفث في روعه، فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ففندت الأسرة قوله، لم يبالوا بيك العهد، وأكدوا له أنه بيتوهم كما يتوهم كل المحبين بلقاء أحبتهم بسبب لوعة الاشتياق. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. تجاهل يعقوب العارف بربه هذا الرب، وظل متشبثا بالثقة بالله. وبينما كانت العير تحث السير، سبحان الله، كان قلبه يزداد شوقا وما إن اقتربت العير من الديار حتى أخذ واحد من إخواته القميص وجري وانعزل عن القافلة وزاد في السرعة بتاعته ويجري ويجري ويجري, ويجري إلى أن أناخ راحلته وأطلق ساقيه نحو والده. يا الله! وقبل أن يتكلم البشير ألقى القميص على وجه أبيه وكأنه يلقي بآخر القصص في قصة يوسف وآخر هم وغم. وإذ بالشيخ يشعر بريح يوسف، تعطر القميص، يا بس شامم ريحته، فيشعر بروح أخرى بين جنبيه، ضم القميص وشم القميص وقبله وكأنه بلله بدموع الفرح، احتضنه وكأنه يحتضن طفله الحبيب. وإذ بالنور يتسلل إلى عينيه وكأن الدموع كانت تغسل حزن الزمان وغسلت عمى يعقوب. سبحان الله، تصفحت بقى عينه الجديدة هذه الوجوه، فإذا هي وجوه قد زال من على هذه الأوجه القناع الأسود الذي كان عليه غبرة، فإذا وجوههم صارت نضرة. فقال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ يا الله، سبحان الله، فاضت دموع العائلة وإخواته سلموا على الشيخ لما جم، وأعاد الله له بصره ويتأملهم ويتأمل الماضي الأسود، سبحان الله، وهم يقتلهم المشهد. وتخيلوا بقى المشاعر قاعدة تسافر من قميص لقميص لقميص، ومن المرعى إلى مصر، ومن قاع البئر إلى عرش الوزارة. أدركوا أنه مهما بلغت كثرتهم وقوتهم، مهما بلغ دهاؤهم وبرعت حيلهم، فإن الذي منحهم كل ذلك قادر على سلبها منهم، سبحان الله، يسلبها بظفرة مظلوم ليس له سوى الجبار نصير. انكسروا وهم يرون هذا المشهد، وسبحان الله، لما شافوا قميص يوسف ووالدهم بدأ يعود إلى الحياة من جديد وبدأ يشوفوا الابتسامة، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يا الله، بدوا يدركوا ان القصة ما كانتش قصة ان هو كان بيحب واحد وما بيحبش الباقي، لا يا جماعة، كل واحد ليه درجة، الصغير ليه الرحمة والمريض للشفقة والغائب ليه الخفقة، لكن قلوب الآباء والأمهات لا تشبهها قلوب. لم يتردد يعقوب في العفو لأنه هو قلب يعقوبي، ليس لديه وقت للانتقام، وهينتقم من من؟ من أولاده، سبحان الله. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. والإخوة بقى يتحلقوا حواليه وقصوا عليه قصة العزيز وأدي إنه هو عفى وأدي إنه هو مسؤول وبتاع وبقى حاجة كبيرة جدا، لكن هو بسبب المسؤولية وبسبب المكان اللي هو فيه هناك أشياء مهمة وهناك ما هو أهم. من الأشياء المهمة أنه يرى والده، ولكن هناك أهم ألا يترك هذا الصغر، خاصة أن البديل موجود، وخاصة أنه يريد أن لهم أن يعيشوا معهم ويستقروا في هذا المكان اللي هو صار مسؤولا عنه. لم يتردد يعقوب أن ينتقل. يا الله، تخيلوا بقى الرحلة، رحلة الشوق للحبيب، رحلة خلاص كأنهم يعني، وتخيلوا بقى وهم بيودعوا المكان بتاعهم وهم ماشيين، سبحان الله، الله أكبر، لأنهم ماشيين ماشيين ماشيين إلى أن وصلوا إلى بيت الوزير. توقفت العير، نزل الأمير وتوجه إليهم. يا الله، تخيلوا هو ينظر إلى تجاعيد وجه يعقوب الحبيب، يا أبي تغير كثيرا، آخر نظرة لي كانت امتى؟ لما ودعه قبل ما يقول اكله الذئب. يا الله، ينظر الى اجمل ام في الدنيا. انتوا عارفين مين اجمل ام في الدنيا ولا مش عارفين؟ مين اجمل ام في الدنيا؟ اجمل ام في الدنيا هي امك. كل واحد في الدنيا اجمل انثى على وجه الارض هي امه، ان كان سليم الفطره. فنظر الى اجمل ام في الدنيا، فاذا الحزن والشيب قد غيرها. يا الله، لم تعد كما كانت، ولكن ستكون اجمل مما كانت، لان هناك اقوام اذا مكنك الله منهم واذا كانوا في حياتك فانت في روح وريحان، يكسوك الله سبحانه وتعالى بهم نظرة عين. فيتأمل بقى أحب الناس إليه، ويبكي وبكى الشيخان، آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ويتهادى بقى، والأهل بقى جم وأتوني بأهلكم، يا ترى بقى العمات والأخوات والقصة والعائلات والكل، والقافلة تيجي ودا يجي، سبحان الله، واخد بيديهم ويوريهم المكان ويجلسهم على العرش، والسعادة تجتاح كل ذرة في كيانه وكيانهم. ورفع أبويه على العرش وجلس معهم، واصطف إخوته وأولاد وأولادهم أمامه. هنا انحنى الوالدان والإخوة تحية للعزيز، وخروا له سجدا. يا الله، وهنا يوسف بيفشي السر. يتأمل يوسف المشهد ويتذكر الخطوات الصغيرة اللي كانت ما يقرب من 30 سنة، لما صحي من النوم وراح يقول له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يتذكر كلمات أبيه لما أوصاه أن بيكتم أمر إخواته. رفع الساجدون رؤوسهم من التحية، نظر يوسف لأبيه وخاطبه مفشيا سره للجميع وقائلا يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. يا الله، لما شعر بهذا النعيم خد كل حاجة خلاص. أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يا بس كأنه لما وصل للدرجة دي اشتاق لما هي أعلى، إلى المقام الأعلى. رب، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. يا الله، وألحقني بالصالحين. كون إن أبوك وأمك يموتوا مسلمين، إن قريبك يموت مسلم، إن شيخ من مشايخك يموت مسلم، إن عالم من المسلمين يموت على الإسلام، هذه أمنية يوسف، فرزقه الله سبحانه وتعالى لهم، فكن من الشاكرين. سبحان الله، السجن كان تصفية لروح يوسف وتهيئة لي عشان يشعر بتقل المسؤولية ومرارة الظلم على نفس المظلوم، لذا أصبح بعد خروجه من السجن أعدل من تعامل مع هذا الشعب. سبحان الله، ظل يوسف في المنصب بتاعه في مصر يزين حياة هؤلاء بعدل الإسلام وأخلاق المسلمين وأخلاق الموحدين، وطاب لأبيه يعقوب وإخواته إن هم يقيموا فيها، وكثروا الأحفاد وأحفاد الأحفاد، وتحولت العائلات إلى 12 قبيلة، وكل قبيلة بقى تحمل اسم من الأسماء. وفي تلك الأوقات وفي مكان كان يقع بين مدائن صالح والشام يقال له مدين، في ناس عاشوا من العرب وكانوا قلة فكثرهم الله سبحانه وتعالى، وفقراء فأغناهم الله، وبدل من هم يشكروا ربنا أطغاهم الجشع، وأصبح جمع المال عندهم بأي وسيلة ده كان كل همهم. تحولت مدين دي إلى مدينة تطحن الفقير، وأصبح دينهم دينارهم، حتى نسوا المنعم فانحطوا من التوحيد إلى قاع الوثنية والتخلف، لدرجة عبدوا معها الشجر وكانوا أصحاب الأيكة. وكان في مدين شاب موحد، واحد من عائلة كبيرة اسمه شعيب، كان بيكره الفساد وبيحاربه، لأن ده كان أول خطوات انهيار الأمم. عمل إيه بعد شعيب واللي ربنا سبحانه وتعالى استعمله فيه؟ ويا ترى ماذا حدث له؟ ده اللي ممكن نعرفه. لا أدري أبعد رمضان أم ماذا؟ تنتهي السلسلة في رمضان إلى هنا، وإن شاء الله نعود معكم الفجر في لقاءات العشر في سلسلة أخرى، ثم بعد رمضان إن شاء الله نكمل معكم بقية قصص المصطفين الأخيار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأويكم ويحفظكم ويصلح بالكم. أواكم الله ونصركم الله وسددكم الله وأصلح بالكم وأعطاكم سؤلكم وأطال عمركم في طاعته. رزقني الله وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.